بسم الله قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير الذين يقاتلون منكم من Yeah.